جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، في الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ورد في الحديث الذي يتتعتع بالقرآن له أجران والماهر بالقرآن له أجر واحد، كيف ذلك مع أن الماهر هو أفضل من الذي كان يتتعتع؟ ما قال له أجر واحد، قال مع كرام البررة، يعني رفعه يعني منزلته رفيعة مع كرام البررة مع الملائكة. لكن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وحريص على حفظه لكن فيه مشقة يعطى أجران: أجر على تلاوته وأجر على اجتهاده وتحمل المشقة من أجله. يقول السائل: هل يجوز المرأتين أن تسافر معا بدون محرم؟ لا، المرأة ليست محرما للأخرى، المرأة لا تكون ولية لنفسها ولا لغيرها ولا محرما لغيرها. لكن بعض الناس يتساهل في شأن المرأة الكبيرة، يقول إذا سافرت مع رفقة مأمونة فلا بأس، هذا اجتهاد من بعض العلماء والله أعلم. يقول: هل يحرم السفر المرأة بدون محرم حتى لو كان طريق الطائرة؟ نحن قلنا إن أحكام القرآن أحكام الإسلام ما تتغير، لأن الشرع نزل من حكيم عليم، يعلم الرب عز وجل ماذا يكون ماذا سيكون، فهو الذي خلق الطائرات وخلق من صنعها وعلمهم إياها، وهو يعلم عز وجل أن ذلك سيكون، وهو الذي أنطق نبيه عليه الصلاة والسلام بتحريم سفر المرأة بدون محرم، ولذلك منع الرجل أن يسافر للجهاد وأمره أن يذهب مع زوجته ليصحبها فيكون محرما لها. فالرب عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لما عدد المراكب الخيل والبغال والحمير والبغال قال: ويخلق ما لا تعلمون، فهو قد علم عز وجل أنه سيكون ما كان الآن من وسائل النقل، وقد يوجد غيرها والله أعلم. فالأحكام الشرعية باقية، مثل ما أن أحكام السفر بالرخص صوم أو القصر أو الجمع باقي، وإن كان بالطائرة وإن كان بالسيارات فكذلك مسألة المحرم، لأن قد تحتاج المرأة إلى أمر لا يتولاه إلا محرمها ولو أنه في الطائرة، فلا يعلم ماذا سيكون وماذا سيحصل إلا الله. أحيانا تضطر الطائرة إلى أن تقع في مكان غير المكان الذي قد اتجهت إليه، وقد يحصل على المرأة ما الله به عليم. نعم. يقول السائل: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل هي قبل الصلاة أم في النهار كله؟ على كل حال الحديث ما فصل، ولكن الذي يفهم أن سنن الجمعة التي ذكرت والمستحبات هو أن يكون في أول يومها، هذا هو الأفضل والذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويفهم مظاهر الحديث. وأما بقية اليوم فلا نجرده من الفضائل، من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الدعاء. وقد يكون أيضا قراءة سورة الكهف من ذلك أيضا، ما نستطيع أن نقول لا، أقول الله أعلم، لكن كل ما استطعت أن تأتي بالفضائل في أول يومها فافعل، يقول السائل: ما هو الضابط في أخذ المال على قراءة القرآن على الجان؟ يقول: على كل حال ما نعرف إلا أنه أولا أنك لا تبيع تشتري معهم، سواء رقية شرعية أو تحفيظ، فخير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا بأس بذلك على أن لا يكون قصدك وهدفك الوحيد الحصول على الدنيا. لكن إذا نويت نفع أخوانك المسلمين في العلاج أو تحفيظهم كتاب الله، وقصدت بذلك وجه الله ورزقك الله رزقا حلالا، فلا بأس بذلك دون أن تبيع تشتري معهم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.